إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، في يوم الأحد، هذا اليوم 15 28 من شهر رجب سنة 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 15 من إبريل سنة 18 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، وذلك بمسجد التوحيد المركز العام الذي أسسه الأئمة العظام من أئمة التوحيد والسنة في مصر، الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه، والمشايخ أحمد شاكر وعبد الرزاق عفيفي والوكيل والهراس، وبقي سلة معنا من مشايخنا وأئمتنا في هذا المكان الذي أسس على التوحيد، مسجد التوحيد. نختتم شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي، الذي جعله على متن العقيدة للإمام الطحاوي رحمة الله عليهم أجمعين. فهذا هو المجلس المتمم للخمسين بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا بصدد قراءة الفقرة الأخيرة التي قال عنها الإمام الطحاوي بعد أن سرد اعتقاد الأئمة، قال: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق. وهذه الفقرة تكلمنا في شرحها وبيناها، ثم بعد ذلك تحدثنا عن هذه الفرق التي ذكرها الإمام، فتحدثنا عن المشبهة وعن المعتزلة وعن الجهمية والجبرية والقدرية والرافضة والخوارج وأمثال هؤلاء، وأطلنا النفس في الحديث عن هذه البدع، وبينا أصولها، وبينا كيف خالفت الجماعة وخالفت أهل السنة، وبينا ما اختص به كل فريق من هذه الفرق مما به باينوا الصراط المستقيم الذي أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نلزمه، ودعانا سبحانه وتعالى لأن ندعو ربنا وأن نستعين به في كل ركعتين من ركعات صلاتنا، طردها ونتلها في سورة الفاتحة أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم. وانتهينا في المجلس السابق من آخر الكلام على فرقة الرافضة، واليوم نتمم الكلام في خاتمة الكتاب بمشيئة الله تبارك وتعالى. وقفنا عند قول الإمام الشارح: وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم، وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم، سبب ضلال هذه، هذا يعود على المشبهة والمعتزلة والجبرية والخوارج وكل الفرق التي تحدثنا عنها في المجالس السابقة. قال: وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى: قل هذه سبيلي. وكلمة السبيل تذكر وتؤنث، هذا معلوم من لغة العرب التي نزل بها القرآن، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهاتان الآيتان كان لنا معهما وقفات في أثناء الشرح المبارك. يقول الشارح: فوحد سبحانه لفظ صراطه وسبيله، كلمة الصراط وحدها، وأن هذا صراطي، قل هذه سبيلي، أفرد الصراط وأفرد السبيل، وجمع السبل في قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل، أي الطرق التي على جنبتي الصراط المستقيم، كما أوضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فوحد لفظ صراطي وسبيله وجمع السبل المخالفة له. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا على الأرض، وقال: هذا سبيل الله، يعني يمثل السبيل بأنه صراط مستقيم، والطريق المستقيم هو أقرب الطرق بين نقطتين، أقرب الطرق بين نقطتين هو الخط المستقيم. قال: ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره، وقال عليه الصلاة والسلام: هذه سبل، أي هي المقصودة بقوله تعالى: ولا تتبعوا السبل، هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إلي، يقول لك: هلم إلي، أنا أوصلك من أقرب الطرق، هذا الطريق طويل لكن أنا أقرب، سأوصلك إلى أقرب. ومعلوم أنه من انحرف عن الصراط المستقيم درجة في البداية سينتج من ذلك قاعدة للمثلث، يبدأ الانحراف في البداية انحرافا قليلا قد يستحقره الإنسان ويقول: وماذا في هذا؟ ماذا في كوني أخالف النبي صلى الله عليه وسلم في كذا؟ ماذا في أني أفعل كذا بالمخالفة للسلف؟ يستهين بهذه المخالفة، ولكن هذه المخالفة يترتب عليها أن يصبح الطريق الذي يسلكه بائنا كل المباينة للصراط المستقيم الذي أمرنا بأن نلتزمه. فاعلم أنك ممتحن، واعلم أنك مختبر، القضية قضية امتحان ليعلم أأنت تتبع ما أمرك الله عز وجل به أم تخالف سبيل ربك تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رسم الصراط المستقيم ورسم السبل التي على جنبتي الصراط المستقيم، قال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهي وصية الله تبارك وتعالى، فالزموا وصية الله عز وجل، إنها ليست وصية عالم من العلماء أو أب من الآباء، وإنما هي وصية الرب سبحانه وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه التقوى التي قال عنها: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فتقوى الله تفسر بالصراط المستقيم. قال الإمام رحمه الله: ومنها هنا، اسمع وتدبر هذا الكلام، ومنها هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة. اضطرار العبد مضطر إلى أن يسأل الله الصراط المستقيم، الهداية إلى الصراط المستقيم، واعلم أنك مضطر إلى هذا، هذا الاضطرار فوق كل ضرورة، كل ضرورة، حتى وإن كانت هذه الضرورة هي حياتك، فأهم من حياتك أن تهتدي إلى الصراط المستقيم، وسيتضح لك الأمر الآن بإذن الله تعالى. قال: ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن. نحن تعودنا في قراءتنا لهذا الشرح المبارك أن الإمام ابن أبي العز رحمه الله، هذا الرجل رجل آية في العلم وفي الذكاء وفي الفهم، استوعب كلام الشيخين ابن تيمية وابن القيم استيعابا عجيبا، ولم يكن ينقل كلامهما نقل مسطرة كما يقال، وإنما كان يستوعب الصفحات الكثيرة ثم إذا به يختصر، وتارة يذكر رؤوس مواضيع، وعليك أن تعود إلى أصل هذا الكلام في شرح الإمام. وأول من أشار إلى ذلك من أئمتنا المعاصرين وقام بصناعة جدول للإحالات على كلام الشيخين هو الإمام عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، شيخ جمعية أنصار السنة الثاني بعد المؤسس حامد الفقي رحمة الله عليهما، فقام بعمل جدول للإحالات وتم طبعه حينما كان شرح الطحاوية يدرس في الجامعة الإسلامية، وقام بتخريج الأحاديث العلامة الشيخ الألباني. قام المكتب الإسلامي آنذاك بصناعة هذا أو بطبع ما صنعه الشيخ العفيفي رحمه الله من جدول الإحالات، ولكن بعد التبصر والمراجعة لكتب الشيخين التي طبعت بعد موت الشيخ عبد الرزاق عفيفي أو حتى بعد أن قام بعمل جدول الإحالات لأنه صنعه مبكرا رحمة الله عليه، وقفنا على كلام كثير في هذا الشأن. فهذا الكلام من ضمنه هذا ينقل عن الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد 14 من مجموع الفتاوى في الصفحة 37، يقول، اسمع أنا لن أشرح حتى لا أطيل على حضراتكم، يقول: والعبد مضطر دائما إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم، فهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاء، فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية، فمن فاته أي الهداية إلى الصراط المستقيم فهو إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين، ليس له إلا إما الضلال وإما الغضب من قبل رب العالمين من لم يهدى. أعرفتم لماذا كان العبد مضطرا إلى الهداية إلى الصراط المستقيم وأنها فوق كل ضرورة؟ لأنه إن لم يهدى إلى الصراط المستقيم فهو إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين، فيقول: فمن فاته فهو إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين، وهذا الهدى لا يحصل إلا بهدى الله، الله الذي يهدي، ولذلك طلبت الهداية من الله. ثم قال: فإن الصراط المستقيم، أن انظر إلى شرحه لكلمة الصراط المستقيم، عالم رباني إياك يا من تتكلم في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى أن يفوتك شيء مما خطه الإمام ابن تيمية أو الإمام ابن القيم، فليحرص كل من يعمل في حقل الدراسات القرآنية والتفسير عليه أن يسعى جاهدا في البحث عن أي لفتة أو أي إشارة من الإمامين في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. يقول: فإن الصراط المستقيم، تعريف عجيب وشرح غريب ونفيس لكلمة الصراط المستقيم، أن يفعل العبد في كل وقت ما أمر به، أن يفعل العبد في كل وقت ما أمر به في ذلك الوقت من علم وعمل، ولا يفعل ما نهي عنه. وهذا يحتاج في كل وقت إلى أن يعلم ويعمل ما أمر به في ذلك الوقت وما نهي عنه، وإلى أن يحصل له. عندك العلم ولكن لم يكن لديك الإرادة الجازمة، وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور وكراهة جازمة لترك المحظور. انظر إلى تعريف الصراط المستقيم. ثم يقول والصراط المستقيم، أقول ثم يقول لأنني أحذف، لأني لا أنقل كلامه لأنه طويل. يقول والصراط المستقيم قد فسر بالقرآن وبالإسلام وطريق العبودية، وكل هذا حق لأنه من تفسير التنوع وليس من تفسير التضاد. ولذلك عليكم بدراسة رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة في أصول التفسير، ولنا عليها شرح معلوم في الموقع. قال وكل هذا حق، فهو موصوف بهذا وبغيره. الصراط المستقيم موصوف بهذا وبغيره. فالقرآن مشتمل على مهمات وأمور دقيقة ونواهي وأخبار وقصص وغير ذلك، إن لم يهدي الله العبد إليها فهو جاهل. إن لم يهدي الله العبد إليها فهو جاهل بها، ضال عنها. وكذلك الإسلام وما اشتمل عليه من المكارم والطاعات والخصال المحمودة، وكذلك العبادة وما اشتملت. فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته وفلاحه، بخلاف حاجته إلى الرزق والنصر. لأنه قد يقول لماذا لم يقل لنا في سورة الفاتحة اللهم انصرنا اللهم ارزقنا. يقول بخلاف حاجته، إذا أنت مضطر لسؤال الهداية أكثر من اضطرارك للرزق الذي تكون به حياتك والنصر الذي يكون به وجودك على هذه الأرض. يقول بخلاف حاجته إلى الرزق والنصر أو إلى الرزق والنصر، فإن الله يرزقه، فإذا انقطع رزقه مات، والموت لا بد منه. فإذا كان من أهل الهداية إلى الصراط المستقيم كان سعيدا قبل الموت وبعده، وكان الموت موصلا إلى السعادة الأبدية. وكذلك النصر، إذا قدر أنه غلب يعني لم ينتصر حتى قتل، فإنه يموت شهيدا، فإنه يموت شهيدا. وكان القتل من تمام النعمة، فتبين أن الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق، بل لا نسبة بينهما، لا مقارنة، لأنه إذا هدي كان من المتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا لو كان من المتقين، إذا هدي إلى الصراط المستقيم، فالهداية إلى الصراط المستقيم تعطيك الرزق، لأنك ستكون من المتقين. والمتقون وعدهم رب العالمين بقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك إن هدي إلى الصراط المستقيم كان ممن ينصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن نصر الله نصره الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكان من جند الله وهم الغالبون، إن جندنا لهم الغالبون. ولهذا كان هذا الدعاء هو المفروض، الدعاء الوحيد الفرض عليك اهدنا الصراط المستقيم. أي دعاء آخر لم يفرض فرض هذا، لأنه مفروض عليك في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضها ونفلها أن تقول اهدنا الصراط المستقيم. قال فتبين أن هذا الدعاء جامع لكل مطلوب، وهذا مما يبين لك أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها، وأن فضلها على غيرها من الكلام أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفعال الخضوع، والله أعلم. نعود إلى كلام الإمام الشارح بعد أن بينا إلى ما يرمي بقوله ومن هاهنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة. ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة، إما فرضا أو إيجابا على حسب اختلاف العلماء في ذلك. لماذا؟ قال لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلها، فقد أمرنا الله تعالى أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن رغمت أنوف. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن وتقرأ سنن، فالسنن جمع سنة، والسنة هي الطريقة، والسنن المقصود به الطرق. لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يخبر خبرا سيقع حتما في يوم من الأيام، وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم هي من قبل رب العالمين، فالرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقول لتتبعن لا يأمرنا، وإنما يخبرنا بخبر، وهذا الخبر ليس معناه أنه راض عنه، بل إنه يخبر بأن الأمة ستقع في أمور مخالفة لا يرضى الله عز وجل عنها. فيقول لتتبعن، وأنتم تعلمون أن من السنة أن الإنسان منا مأمور بأن يخالف أهل الكتاب، فيقول إنه ستقع الأمة في آخر الزمان، ويخبر بذلك من؟ يخبر الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين. فيقول لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. الروايات باعا بباع، ذراعا بذراع، وما شاكل ذلك، ولكن كلمة القذة بالقذة، القذة هي ريشة السهم، السهم الذي يطلق ويضربون به في المعركة، لا بد وأن يريش، يوضع فيه الرياش، والريشة لا بد وأن تكون على قدر الريشة وتحاذيها، فتوضع عليها، لأنه لو كان السهم في جانب من الجوانب فيه ريشة أكبر أو أطول أو أكثر وزنا، سيحدث انحراف عند توجيه السهم، كما يحدث الاختلال عند أجنحة الطير أو الطيارة. لو صنعت شيئا يطير وجعلت له أجنحة وكان هناك جناح أكبر من جناح، ماذا ستكون النتيجة؟ سيحدث خلل، اختلال في الطيران. فالسهم لابد وأن تكون القذة، حذو القذة بالقذة. فالقذة ريشة السهم وتجمع على قذز، قذز. وقوله في الحديث حذو القذة بالقذة: كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع. يضرب به المثل للشيئين المستويين ولا يحدث تفاوت بينهما، وقد تكرر ذكر ذلك في الحديث مفردا ومجموعا. كذلك فقوله حذو القذة، حذو بمعنى محاذيا، وهي منصوبة على الحال من فاعل لتتبعن، أي حال كونكم محاذين لهم، أنتم ستتبعونهم في حال كونكم محاذين لهم، حذو القذة بالقذة، يعني استواء تام. ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: حتى لو دخلوا، يضرب المثل بشيء غريب، حتى لو دخلوا جحر الضب، والضب معروف حيوان يعني كان البعض يأكله وهو جائز أكله، وأكل على مائدة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أكل يعني قدم هذا الطعام على المائدة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يأكله وقال: لم يكن بأرض قومي. هذا الضب يعني حيوان يأكله بعض الناس، ولكنه يدخل جحورا رديئة وجحورا ضيقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يضرب المثل بشيء غريب وشيء رديء وشيء مستصعب، فخص جحر الضب لشدة ضيقه ورداءته. ومع ذلك فإنهم، أي المسلمين، في آخر الزمان لاقتفائهم آثارهم واتباعهم طرائقهم، لو دخلوا في مثل هذا الضيق الرديء لاتبعوهم. هذا يدل على ماذا؟ على أن الاتباع سيحدث في كل شيء، في الأمور السياسية، في الأمور الاقتصادية، في الأمور الاجتماعية، في العادات وفي التقاليد. أصبح المسلمون كثير منهم، لا أقول الجميع، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة، والعياذ بالله، الأمة لا تجمع على ضلالة، ولكن وقع بالفعل كثرة كاثرة من مسلمة هذا الزمان في تقليد أهل الكتاب، وهذا أمر موجود في أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء، هو هنا يتحدث عن المغضوب عليهم والضالين، فيقول من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى. فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود، حتى إن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم، تصور. وكذا المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من النصارى، كما قال تعالى: ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم. خذوا بالكم، هل الله كتب الرهبانية؟ أبدا. قال تعالى: ورهبانية بتدعوها، ثم قال: ما كتبناها عليهم. قد يقول قائل: ولكنه قال ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء. نقول: إلا هذا مما يقال عنه استثناء منقطع، بمعنى لكن، يعني هم ابتدعوها من أجل ماذا؟ ابتغاء رضوان الله، وما هم قد كلفوا بها أصلا، ابتدعوها ما كتبناها عليه. هل تريد تأكيدا أكثر من هذا؟ ثم يقول: لكن، إلا بمعنى لكن، استثناء منقطع، لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، فهل رعوها حق رعايته؟ أبدا. يعني التزموا بأشياء ولم يأتوا بما ألزموا به أنفسهم، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فقال: وكذا المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من النصارى، ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد. ولذلك وجدناهم يقعون بعض الصوفية فيما يشبه النصارى في قضية عقيدة الحلول والاتحاد. كان هؤلاء قد قالوا إن الله قد حل في المسيح، فإنهم يقولون إن الله قد حل في كل شيء، يعني وسعوا الأمر. قال: وشيوخ هؤلاء، شيوخ هؤلاء يقصد من؟ يقصد من العباد والصوفية، شيوخ هؤلاء الصوفية والعباد يذمون الكلام وأهله، وشيوخ أولئك أي المتكلمين يعيبون طريقة هؤلاء أي المتصوفة، هؤلاء ينعون على ذاك وهكذا. قال: ويصنفون، أي المتكلمين يصنفون في ذم السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء. ثم قال قبل أن يختم الكتاب: ولفرق الضلال في الوحي طريقتان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل. هنا يختصر كلام شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل اختصارا عجيبا، وشيخ الإسلام ذكر ذلك في عدة مواضع من كتبه، ذكره في الرسالة الحموية، وذكره في عدة مواضع أيضا في مجموع الفتاوى، ولكنه ذكر شيئا من ذلك الذي ينقل عنه بحروفه الشارح من درء تعارض العقل والنقل، وسأقرأ عليكم من أصل الكتاب إن شاء الله، ولا أتوسع في الشرح حتى لا أطيل على حضراتكم كما تعودتم. وأما الإمام ابن القيم فقد جاء في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وذكر هذا المبحث في المجلد الثاني، ذكر هذا المبحث كذلك مستفيدا من شيخه رحمة الله على الجميع. قال: ولفرق الضلال في الوحي طريقتان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل. الكلام كده يعتبر انتهى الكتاب بهذا الكلام، وانا سأقرأ من كلام شيخ الإسلام بدون تعليق عليكم، يعني الكلام مهم جدا. يقول: طريقة التبديل وطريقة التجهيل، وأقرأ من درء تعارض العقل والنقل عشان برضو ايه الكتاب ده سمين قوي، مش كده ولا ايه؟ سمين كتاب درء تعارض العقل والنقل، فيعني عشان يعني النهاردة يبقى برضو فيه ظفر، مش كده ولا ايه؟ اخر يوم بقى، فعايزكم كده تستعدوا. يبين ان طريقة التبديل وطريقة التجهيل التي وقع فيها اهل الضلال. يقول: انظروا انتم في الطحوية حتى تعرفوا التوسعات التي حذفها المؤلف وكيف اختصره؟ يقول: أما أهل التبديل فهم نوعان، أهل الوهم والتخييل وأهل التحريف والتأويل. فأما الوهم فأهل الوهم والتخييل هم الذين يقولون، اسمع بقى علشان تحمد رب العالمين سبحانه وتعالى على أن أنعم الله عليك بالسنة، لأنك لن تعرف قدر السنة إلا إذا رأيت طرق الجاهلية، لن تعرف قدر ما أنت عليه من سنة حتى تعي تماما شيئا مما عليه أهل الباطل والضلال. اسمع، يقول: فأهل الوهم والتخيل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله وعن اليوم الآخر وعن الجنة والنار بل وعن الملائكة بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله جسم عظيم. العامة يعتقدون أن الله جسم عظيم وأن الأبدان تعاد، يعني في الدار الآخرة، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر، يعني الحقيقة غير كده تماما، وإنما العامة جهال، والأنبياء جاءوا بالشرائع لهؤلاء الجهال، أما الخواص كالفلاسفة فالأمر عندهم أمر تجريد لا علاقة له بالأمور المحسوسة على الإطلاق. ولذلك جاء بعض الكتاب الذين يحتطبون في حبال الفلسفة ويظن نفسه على شيء وهو ليس على شيء، ليقول للناس في برنامج العلم والإيمان: هو أنتم فاكرين الجنة سوق خضار في فاكهة وفي كل دي رموز؟ هذا الكلام لم يقوله هذا الخرافي من عند نفسي، وإنما هذا كلام من؟ ابن سينا وغيره من هؤلاء الفلاسفة. فهؤلاء يقولون: وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر، لا في أبدان تعاد ولا في نعيم محسوس ولا عقاب محسوس ولا شيء من هذا القبيل. ثم يقول: لأن من مصلحة الجمهور الجماهير أن يخاطبوا بما يتوهمون به ويتخيلون أن الأمر هكذا، وإن كان هذا كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور، يعني الأنبياء تكذب والعياذ بالله، ولكنه كذب في مصلحة الجمهور، إذ كانت دعوتهم ومصلحتهم لا تمكن إلا بهذا الطريق. لماذا؟ لأن الخلق لن يستوعبوا ولن يدركوا الحقائق. ولذلك قالوا: لو دعت الرسل أممهم إلى الإقرار برب لا داخل العالم ولا خارجه ولا محايسا له ولا مباينا له ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله، لنفرت عقولهم من ذلك ولم تصدق بإمكان وجود هذا الموجود فضلا عن وجوب وجوده، كما قال ابن القيم في الصواعق المرسلة. فيقول ابن تيمية: وقد وضع ابن سينا، هيذكر الأسماء أهو، وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل، كالقانون الذي ذكره في رسالته الأطحوية. وهؤلاء يقولون: اسمع، الأنبياء قصدوا بهذه الألفاظ ظواهرها، وقصدوا أن يفهم الجمهور منها هذه الظواهر، وإن كانت الظواهر في نفس الأمر كذبا وباطلا ومخالفة للحق. هل يوجد كفر أعظم من هذا؟ قال: فقصدوا إفهام الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة والعياذ بالله. ولذلك يقول في الحموية: يجب على الرسول، قالوا كذلك، قالوا: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. طيب الأعمال، قال: وأما الأعمال، أنا أنقل من الحموية كحاشية على درء تعارض العقل والنقل، وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجري هذا المجرى، ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض. أتذكرون مقولة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإن تيقنت فلماذا تعبد؟ إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية، وتكلمنا عنهم في الفرق ونحوهم. قلت: وهذا الكلام مؤداه تعطيل الشريعة وإبطالها، وسقوط التكاليف. يقول ابن تيمية في درء التعارض، يقول: وقد وضع ابن سينا وامثاله قانونهم على هذا الاصل، كالقانون الذي ذكره في رسالته الاطحوية. وهؤلاء يقولون: الانبياء قصدوا بهذه الالفاظ ظواهرها، وقصدوا ان يفهم الجمهور منها هذه الظواهر، وان كانت الظواهر في نفس الامر كذبا وباطلا ومخالفة للحق، فقصدوا افهام الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة. ثم من هؤلاء من يقول: النبي كان يعلم الحق ولكن اظهر خلافه للمصلحة. ومنهم من يقول: ما كان يعلم الحق كما يعلمه نظار الفلاسفة وامثالهم، فجعلوا الفلاسفة اعلم من الانبياء. يقول: وهؤلاء يفضلون الفيلسوف الكامل على النبي، ويفضلون الولي الكامل الذي له هذا المشهد على النبي، كما يفضل ابن عربي الطائي، ابن عربي يفضل خاتم الاولياء في زعمه على الانبياء، وكما يفضل الفارابي ومبشر ابن فاتك وغيرهما الفيلسوف على النبي. واما الذين يقولون ان النبي كان يعلم ذلك، فقد يقولون ان النبي افضل من الفيلسوف، لانه علم ما علمه الفيلسوف وزيادة، وامكنه ان يخاطب الجمهور بطريقة يعجز عن مثل الفيلسوف وابن سينا وامثال من هؤلاء. وهذا في الجملة قول المتفلسفة، اللي هو قول التحييل والتوهيم، والباطنية كالملاحدة الاسماعيلية واصحاب رسائله اخوان الصفا والفارابي وابن سينا والسهروردي المقتول وابن رشد الحفيد. وحينما تقرأ لابن رشد الحفيد تفتن بالرجل يحمل حملة شديدة على المتكلمين على التأويل، فأنت تفتن بهذا الرجل يقرر مذهب السلف، ولكنك إذا استبطنت مذهب الرجل علمت أنه يقول لكم: كفوا أيديكم عن العامة وعن الجماهير، لأن الأنبياء أمروا بأن يخاطبوهم بهذا، وهذا من أسلوب التحييل والتوهيم. أما العقيدة الحقيقية فأن ما ذكروه هو كذب بحت، هذا هو اعتقاد. وذلك حينما قرأت قديما لابن رشد وجدته يحمل حملة شديدة، ولقد فتن به بعض مشايخي ممن يكتب في نصرة الحديث وفي نصرة مذهب السلف، فتن بعضهم ممن ينتهج نهج السلف في هذه القضية، ممن لم يستبطن مذهب الرجل، فظن أنه يحمل على المتكلمين من أجل نصرة مذهب السلف، وما علم أنه يقول: هذه طريقة التخييل، لماذا تضيعونها؟ ربكم أرسل الأنبياء بهذا الأسلوب ليخيل للناس، فليس من مصلحة الجماهير أن تؤوله، وإنما من مصلحة الجماهير أن تجسم وأن تأخذ النصوص على ظاهرها. وكان مخالفا لمذهب السلف، بل هو المتكلمون حينئذ سيكونون أقرب منه إلى الحق. ولذلك ليس كل ما يلمع ذهبا، فقد يكون في العسل السم الزعاب، فاحذروا. فليس كل ما يقول قولا هذا الكلام كلام له ظاهر طيب، الإنسان منا من الممكن أن يفتن به. ولذلك لابد وأن ترجعوا إلى الأكابر وإلى أئمة أهل السنة والجماعة، فهم العصمة في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. يقول ابن رشد الحفيد: وملاحدة الصوفية الخارجين عن طريقة المشايخ المتقدمين من أهل الكتاب والسنة كابن عربي وابن سبعين وابن الطفيل صاحب رسالة حي بن يقظان وخلق كثير غير هؤلاء. ومن الناس من يوافق هؤلاء فيما أخبرت به الأنبياء عن الله، أنهم قصدوا به التخييل دون التحقيق، وبيان الأمر على ما هو عليه دون اليوم الآخر، يعني يستثنوا اليوم الآخر والمعاد من هذا الذي قالوا. قال: ومنهم من يقول: بل قصدوا هذا في بعض ما أخبروا به عن الله، كالصفات الخبرية من الاستواء والنزول وغير ذلك. ومثل هذه الأقوال يوجد في كلام كثير من النظار ممن ينفي هذه الصفات في نفس الأمر، كما يوجد في كلام طائفة. هذا مذهب المتخيلين وأهل التوهيم. قال: وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، وإن الحق في نفس الأمر وما علمناه بعقولنا. وأنا أكتفي بما قرأت من كتاب درء تعارض العقل والنقل، فغرضي منه أن ترجعوا إلى الأصل في هذا الأمر حتى لا أطيل على حضراتكم ونضيع وقت شيخنا في هذا حتى نستفيد منه بمشيئة الله تبارك وتعالى. فقلنا نرجع إلى الطحاوية مرة أخرى. قال: فأما أهل الوهم والتخيل قرأناه، بل قرأنا الأصل الذي نقل عنه. قال: وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون، وهم أهل علم الكلام يعني، الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، وإن الحق في نفس الأمر وما علمناه بعقولنا، ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات. ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل، بل يقولون يجوز أن يراد كذا، وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ. وهم أسوأ الفرق من ناحية الاضطراب، لا أقول في بعدهم عن الحق لا، وإنما هم أسوأ الفرق في مسألة الاضطراب. فتجد أن الواحد منهم يقول تأويلا والآخر ينقضه. ماذا يقول تأويلا؟ الذين قالوا بالتأويل ترددوا ترددا واضطربوا اضطرابا عويصا في هذا الأمر. وهذا الكلام تكلمنا عنه قديما بتوسع في كلامنا في نقد المتكلمين والمؤولة. قال: وأما أهل التجهيل والتضليل، أتعرفون من هم؟ المفوضة، الذين يفوضون ويقولون إن هذا هو مذهب السلف، وهذا من أخطر ما يكون، لأنهم يجعلون نصوص القرآن الكريم كأنها غير معلومة، بل هي في نظرهم غير معلومة، لا للصحابة ولا للتابعين ولا للنبي، بل ولا للملائكة الذين يقرؤون القرآن كجبريل. قال: وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قوم يفوضون، يقول لك آه استوى على العرش، ولكن هذا الاستواء لا نعلم معناه، أمروها كما جاءت، ولكن ليس على سبيل السلف، على سبيل التفويض المذموم. يقول: الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، دي الحقيقة، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء، ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه جبريل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء، فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو لا يعرف معاني هذه الآيات والعياذ بالله، بل معناها الذي دلت عليه لا يعرف إلا الله تعالى، ويظنون أن هذه طريقة السلف. ثم منهم من يقول إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا يعرف أحد، كما لا يعلم وقت الساعة. ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها، ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله. يتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها، وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها، وهؤلاء مشتركون في القول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة، ولهذا يجعل كل فريق المشكلة من نصوص غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلا. وارجع إلى كلام شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل للتوسع في هذه الأمور وذكر الأمثلة عليها في المجلد الأول. ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها، أيضا الرسول لم يعلم معانيها، ومنهم من يقول علمها ولم يبينها، بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية، وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص، فهم مشتركون في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم أو لم يعل أو فهم مشتركون في أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم أو لم يعلم، بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يوافق معقولنا، وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات، وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. أما أهل سواء السبيل فهم أهل الصراط المستقيم الذين نقلنا اعتقادهم في هذا الكتاب بتفصيل وبتوسع. قال: نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعاننا على إتمام هذا الشرح المبارك لهذه العقيدة السنية السلفية، ونسأله سبحانه أن يتقبله منا خالصا بوجهه الكريم، ونسأله أن يغفر لنا تقصيرنا في شكره وتقصيرنا في تحقيق الإخلاص له، وأن يتجاوز عما خالطه من رياء أو عجب أو أي آفة من آفات نفس المريضة، وأن يمن بكرمه وإحسانه علينا بقبوله. نسأله سبحانه أن يغفر لنا تقصيرنا في الشرح، لأنه مهما بذل الإنسان خاصة إن كان مثلي من جهد وإتقان، فإن العمل لا بد أن يدخله الخلل الذي لا بد منه. وحسبي والله حسيبي أني سعيت وبذلت غاية وسعي وجهدي، وهذا جهد المقل. نسأله سبحانه أن يتقبله منا وأن يتجاوز عن تقصيرنا بمنه وكرمه وإحسانه. وفي الختام أشكر لفضيلة الوالد فضيلة الشيخ حسن ابن عبد الوهاب بن مرزوق البنا حفظه الله تفضله بحضور خاتمة هذا الشرح المبارك إن شاء الله تعالى، وتشريفه لولده ولأولاده من الحضور الكرام. وأرجو من إخواني أن يساعدونني على عمل فهرسة لهذا الشرح، كما أشكر أخا من الإخوة الذين لا يظهرون ولا يذكرون اسم الأخ فتحي على دراسة قام بها بدون أن أعلم، وإنما فاجأني وفاجأ الإخوة بها. الأخ فتحي اسمه فتحي يا شيخ، الله يبارك فيه، قام بتفريغ أشرطة المحاضرات الخاصة بباب التكفير والرد على الغلاة من خلال هذا الشرح، ورتبها ونسقها، فاللهم بارك في عملي. كذلك أشكر لجميع إخواني الذين بذلوا من جهدهم لحضور المحاضرات، وكذلك من يعمل الآن على جمع بعض الفوائد المستخرجة من هذا الشرح. كلمة أخيرة أوجهها لإخواني ممن حضروا وممن يسمعونني أو قد يسمعونني في يوم من الأيام في كلامي المسجل الآن، أرجو ممن وجد خطأ، وهذا لا بد منه، أرجو ممن وجد خطأ وهذا لا بد منه، أن يعلمنا به من باب التناصح والتعاون على البر والتقوى، وألا يتخذه بعض أصحاب الأغراض مطية للطعن في أخيكم، فمن من بني آدم لم يخطئ؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله من يوم الأحد القادم نقرأ معا كتاب الوابل الصيب شرح الكلم الطيب للإمام ابن القيم، حتى بعد ذلك نتفق على كتاب من كتب أهل السنة نقرأه إن شاء الله تعالى بعد شرحنا للعقيدة الطحاوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.